بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المدرسة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون عباد الله تقبل الله منا ومنكم الصالحات من الأعمال وعاد علينا وعليكم وعلى الأمة بأسرها هذه الأيام بالخير واليمن والبركة كما أدعوه سبحانه وتعالى أن يفتوني وإياكم من حجاج بيته الحرام في العام القادم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله ونحن في وداع أيام الحج لا تنسوا أن تستصحبوا الحكمة من هذا الركن العظيم الذي أشرنا قبل الحج أنه يعلم هذه الأمة أسمى معاني العبودية من خلال أركانه وجباته وسننه من خلال قصة إبراهيم الخليل وصورته المكرمة المشرفة تعلمنا سواء الحجيج ومن كانوا يتابعون الحجيج كيف تحقق العبودية الحق لله تبارك وتعالى من خلال التوحيد والاتباع والتزكية في هذا الركن العظيم فاستصحب هذا المعنى ولا تودع أيام الحج وتكون كالصفحة التي طويت وانتهت إنما جعل ركنا من أركان الإسلام لنتعلم كيف نستسلم ونخضع وننقاد لله عز وجل ولرسوله في جميع أحوالنا حتى نلقى الله تبارك وتعالى وكذلك ونحن في وداع هذه الأيام المباركات أقول لا تنسى أخي الحبيب أن تأخذ بالأسباب لتكون من حجاج بيت الله الحرام في العام القادم سواء لتأدية الفريضة أو لحجة زائدة لعظيم الأجر والثواب والفضل والشرف استحضر هذا المعنى وتعب نصب عينيك وخذ بالأسباب فمن يتحرى الخير يعطى نعم خذ بالأسباب من ادخار ومن أخذ على الأيدي في المصروف وما شبه ذلك من عمل جمعيات وما يشبه ذلك من منطلق حرصك على الخير والفضل والأجر الذي في الحج عساك توفق فتبخل الرب الكريم إن الله على كل شيء قدير نعم نحن نعيش يعني كما تطالعون حالة من الإسراف والبذخ لو أخذنا على أيدينا وجمعنا القرش إلى القرش في هذه النية سنوفق بإذن الله تبارك وتعالى لنكون من حجاج بيته في العام القادم ابذل ما في وسعك من أجل هذا المعنى العظيم ولتحفز ولترغب على استشعار هذا المعنى ضع نصب عينيك ما قدمنا في الحديث قبل الحج عن فضل الحج الحج يهدم ما قبله وما أخرجك لهذا المعنى من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. تابع بين الحج والعمرة فإنه ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الخير خبث الحديد والذهب والفضة. استشعر هذا المعنى واستشعر أنك في مس الحاجة إليه لتأخذ على يديك ولتدخر من مصروفك ولتبذل ما في وسعك ولتتوجه إلى ربك داعيا متضرعا. فالموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله، وكما قلنا من يتحرى الخير يعطى. فاصدقوا الله يصدقك. أرضاه من أنفسكم خيرا أنكم تتمنون أن تكونوا من حجاج بيتي الحرم في العام القادم. وخذوا بالأسباب ولا تبخلوا الرب الكريم، إن الله على كل شيء قدير. فهذا مما يجب أن يكون معنا حتى نأخذ بالأسباب وندع الباقي على مسبب الأسباب وحده سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، المنبر يتفاعل مع الأحداث، المنبر يشعر بخطورة فارقة عن البلاد والعباد، المنبر يرى كما من المخاطر محيط بنا من كل جانب، ومن طلب الشعور بالمسؤولية وأداء الأمانة والمقابلة على خلقه، المنبر يتكلم ولا يخشى في الله كلمة سلام، يكون كلمة الحق من باب الحرص على البلاد والعباد، على الأمن والاستقرار، على النجاة من الفتن، وعلى الخروج منا سالمين بإذن الله تبارك وتعالى، لأننا في فترة حرجة من عمر الصراع بين الحق والباطل، ونرى أن هذا البلد الحبيب باسمنا معرض لمخاطر كثيرة تحيط به في كل جانب، لذا ينبغي على أبنائه أن يحذروا أشد الحذر، وأن يأخذوا بأسباب الحيضة والحذر، وأن يأخذوا بالنافع المفيد الذي يؤدي إلى النجاة والحفظ، ويؤدي إلى السلامة والأمن والاستقرار بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا المنبر في هذه الساعة يشير إلى بعض المخاطر المهمة التي يتطلب منا الواجب أن نتكلم فيها، والذي بالإشارة يفهم. فانتبهوا عباد الله جيدا من هذه المخاطر، هذه القلة أو الأقلية المتعالية المستكبرة المستفزة المستندة إلى الباطل الذي لا يقطع عداؤه للإسلام وللمسلمين، والتي دامت على التهييج والإثارة وزازعت الأمن والاستقرار كما تعلمون جيدا من شأنها. هذه القلة التي خرجت في الأيام القليلة الماضية بهذه الصورة إنها تلعب بالنار، إي والله تلعب بالنار، وهذا من الخطورة بمكان. لا تعبأ بمشاعر المسلمين ولا تحترم النظام ولا أمن، تعدت على هيبة النظام والأمن وعلى مشاعر المسلمين، وكان مكان كما طلعتم وشهدتم، نحن نقول العقلاء منهم إن هذا من اللعب بالنار، إن النار إذا اشتعلت ستأكل الأخضر واليابس، فستندمون ندما شديدا عندها، ولن ينفعكم لا الشرق ولا الغرب. إي والله أنتم الآن الشريعة تدخل لكم حقوقا لا نظير لها، والله حتى الدستور يدخل لكم حقوقا لا نظير لها، والنظام حريص على استبدائكم، فلماذا تلعبون بالنار؟ فتعرضون البلاد والعباد لفتنة شديدة في انتهاكه. النار إذا اشتعلت ستأكل أول من أشعلها، وستندمون ندما شديدا. نقول العقلاء منكم خذوا على أيدي السفهاء، خذوا على أيدي الطائشين، وقفوا مع أنفسكم وقفة، إن الاستعانة بالغرب وبالشرق لن تخيفنا ولن تؤثر ولن تقدم ولن تؤخر، وستندمون والله ندما شديدا إن لم تنتبهوا وترجعوا إلى عقولكم لتتعاملوا مع الأمر بالعقل وبالحكمة، وإلا الخطر الثاني الذي ينبغي أن نكبره وأن نشير إليه وأن نبين خطورته، تفكرون أنني من على هذا المنبر من أشهر تحدثت معكم في موضوع في غاية الأهمية عن تلويح الغرب بحرب المياه وعن تدخل اليهود والأمريكان تحديدا في دول حوض النيل عن طريق أثيوبيا النصرانية المتعصبة إقامة المشاريع والسدود الضخمة في رواندا وفي إريتريا وفي رواندا وفي أثيوبيا وكل هذا من منطلق الضغط على مصر لإضعافها وإذلالها ولترفيعها وكل نوحوا وقالوا أن حرب المياه ستتنشر من حرب البترول ومعاني أخرى وبالأمس القريب لعلكم سمعتم أن الأمر قد بدا واضحا جليا رئيس وزراء أثيوبيا يصرح بكل بجاحة وبكل وقاحة أنه مستعد لحرب مصر وأن مصر لن تخيفهم وأنه مستعد لمواجهتها وأنه ولن يكف عن إقامة المشاريع العملاقة لأقضي يعني قصة أزود وأكثر من مياه النيل ويخرج بتصريحات فيها من الرعونة فيما فيها وفيها من التعالي والكبر ما فيها مستندا أيضا لدعم اليهود والأمريكان. إذن الخطر قد بدا واضحا ووقع ما أشرنا إليه في مرات سابقة أن يتكلم وهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى. إذن يا إخواني جسرنا في خطر كبير نحتاج من أبنائه إلى وقفة إلى عودة إلى نظرة فاحصة لخلال منهجها المبارك لتتعلم كيف تؤمن نفسها كيف تحافظ على البلاد والعباد كيف تنجو من مكر وكيد الباطل الذي لا يخفى علينا جميعا. والأخطر في نظري من هذا كله اسمعوا جيدا بعد أن من شهرجنا كتبت سينفخ الجنوب السودان وستقاط دولة نصرانية في الجنوب بتدعيم من اليهود والأمريكان لإضعاف السودان بل للضغط على مصر بل لأهداف خبيثة أخرى كثيرة زرع جرثومة كهذه في بلاد السودان في قلب إفريقيا لتكون كاليهود الذين زرعوا في أرض فلسطين لتكون بمثابة اليد الطولة لليهود والأمريكان في المنطقة. التقارير المنشورة على مواقع النت تقول لو طلعتم أن اليهود والأمريكان منذ فترة يكونون جيشا لجولة الجنوب ويكون على تدريبه وتسليحه على أعلى مستوى يكون أقوى من دولة الشمس يكون قادر على تهديد السودان الباقية وعلى تهديد مصر. والأخطر من هذا كله لو تعرفون أن حصة مصر من مياه النيل أكبر من 80% منها يأتي عن طريق النيل الأزرق الذي يمر عن طريق أرض الجنوب. اسمعوا إلى المخططات وتأملوا في المعاني وانتبهوا لخطورة الأمر. أكثر من 80% من حصة مصر من مياه النيل يأتي من النيل الأزرق الذي يمر من أرض الجنوب التي تعده هذه الدولة الخبيثة النقيطة ليكون متحكما في مصدر مياهنا. بالإضافة إلى أرض الجنوب وأرض البترول والمساحات الجديدة وما ذلك يدفعون فيها، لكن الغرض الأول هو حصار مصر وتهديد أهلها واستقرارها. إذا هذا من الخطورة بمكان. ينبغي على المنبر وعلى مستمع المنبر أن يفكروا في الحل في العمل الذي نواجه به هذه المخاطر العظيمة والشديدة وكذلك من المخاطر الكبيرة جدا. فلا تتقصر ولن تجني أقولها بصراحة لا أخشى الله أو مثلا الانتخابات البرلمانية في هذا الوقت العصيب أنتم تعلمون ما نقول فيها أننا لا نجوز الدخول فيها ولا مشاركة فيها في القريب ولا بالبعيد وهذا معنى ولا تقصد التفصيل فيه ولكن يتكلم عن هذه المرة أنني أرى أنها فتنة عظيمة جرت على البلاد والعباد من الفتن ما الله به عليم. انظر إلى واقع الأمة الآن في طول البلاد وعرضها في جميع المحافظات والمراكز والقرى والنجوع. ما الذي حنف من جراء هذه الانتخابات؟ ما الذي جرى للناس؟ أحيا الشعارات الجاهلية والحزبية والحمية الجاهلية وتفرقت القبائل والعائلات واضطربت النجوع والقرى والمدن وكثر النفاق والكذب والخيانة والغش والوعود الزائفة الكاذبة والتلون والتزين والأبشع هذا كم من الإسراف الذي لا يخفى عليكم. إسراف والعياذ بالله يدعو إلى بغض الله عز وجل، إن الله لا يحب المسرفين. تبذير لا يرضي الله تبارك وتعالى، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أليس البلاد أو كبيرات تمر بين الملايين التي هذا الكرسي؟ أليست الأيتام؟ أليست المشاريع العامة؟ أليست الطرق؟ أليست الكباري؟ أليست المصالح التي يحتاجها المسلمون أولى بهذه الأموال التي تنفق؟ الذي أقلقني كثيرا أنني بسبب هذا التحفز والترقب والاضطراب والارتباك بين القبائل والعينات بصورة تدفي القلوب، الوضع على وشك الانفجار، نخشى من سفك الدماء، نخشى من القتل يا إخوان، نخشى من الفظيعة، نخشى أن تضيع البلاد والعباد في جراء مثل هذه الانتخابات. علامة أن يصبح الفرصة كل هذا الاهتمام، كل هذا البذل، كل هذا الإنفاق، كل هذا التقاطع، إن لم تكن معي فأنت عدوي. بصريح العبارة، قضية في منتهى الخطورة، يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. تأملوا في الواقع، تجدون هذا في كل مكان، تسمعون الأخبار في كل مكان، النار مشتعلة في كل مكان، يا ربي سلم سلم. على هذا الواحد إذا الأمة في مرحلة خطيرة، لا تحتاج لديها مثل هذا الاهتمام بالحياة السلبية، هذا الانشغال في أمور تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تكون أبدا طريقة للتغيير والإصلاح في حال من الأحوال، بل قد تسبب يعني نوعا من القطيعة والحمية الجاهلية والتسبية المفقودة والتقاطع والتناحر كما تطالعون وتشاهدون. نحن في أمس الحاجة لأن تجمع الشمس، لنوحد الصف، لنتوحد الكلمة، لأن نكون في خندق واحد من مخاطر العظيمة التي تحدث بنا من كل جانب. إذن قد تقولون وما هو دورنا؟ وما هو الذي ينبغي علينا؟ أولا أقول وبالله التوفيق، إن هذا الواقع المرير، إن هذه المخاطر الكثيرة المتكررة وما أكثرها، إنما هي من سمعك، إنما هي بسبب ذنوبنا ومعاصينا، بسبب بعدنا عن ربنا، عن كتابه، عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وما نزل بلا من ذنب وما روح على ذنبكم. إذن أول ما نطالب به التوبة الصادقة والنصوح والعودة الحميدة إلى الله تبارك وتعالى وإلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مع الاستسلام والخضوع والانقياد لشرعه الحليف بكل معاني الكلمة، لأننا في مثل هذه الظروف الصعبة، في مثل هذه الغربة، في مثل هذه الفتن، لا نجاة لنا إلا بالاعتصام بالله عز وجل وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا استجابة فورية، استجابة فورية، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه. لا تسوف ولا تبجل، الموضوع في منتهى الخطورة والمرحلة في منتهى الخطورة، يريد استجابة فورية من الآن، ليس بعد الصلاة، الآن أن تستجيب لله وللرسول وأن نستسلم ونقع وننقاد لله والرسول بكل معاني الكلمة، سامعين مطيعين ملبين، نعم بكل معاني الكلمة. هذا من أهم الأمور التي ستكون سبب للحفظ وللنصرة والنجاة بفضل الله تبارك وتعالى ولرد كيد ومكر الأعداء الذين يمكرون ويكيدون بالإسلام والمسلمين وفي هذا البلد الحبيب مصر. إذا نقول لا بد من الاستجابة الفورية مع عدم التسويف والتأجيل بكل معاني الكلمة. ثالثا نريد التعرف على الله الجديد في تعرف على الله تبارك وتعالى لتطمئن، لتهدأ، لتستقر، لتعلم أن هذا الصراع وأن الباطل وأن من على وجه الأرض جميعا لو اجتمعوا على ضرنا وعلى نفعنا لن يستطيعوا لذلك سبيلا إلا بصنع أيدينا بذنوبنا ومعاصينا. إذا ما تعرفنا على الله وعلمناه رب هذا الكون والمتصرف فيه أنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، أنه ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن، عندها إذا ما هذا المعنى واستسلمنا وخضعنا وانقدنا له كان منا معان عظيمة هي سبب نجاة الله تبارك وتعالى. نعم من أعظم هذه المعاني التوكل على الله تعالى. حسبك أليس الخالق إلى أن يعلم، لأن الأمر بيدك، لأن الأرزاق بيدك، كما قلت وكذا لو سمعت الدنيا على تأخير ولو قطر الإيمان ولجعل من ذلك إلى ذلك سبيلا. نعم كما بين صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تسلسل الصفحة، فاتقوا الله وأتيه في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا بالأسباب وتوكلوا على مسبب الأسباب، وأنتم على ثقة ويقين أن الله على حفظكم ونصرتكم لقدير سبحانه وتعالى. وهذا يؤدي إلى تحقيق الإيمان به سبحانه وتعالى في قلوبنا وفي أنفسنا وترسيخ الكلمة عن الكلمة، لنشعر بالطمأنينة والسكينة والاستقرار بل بالسعادة والثناء، كما بين تبارك وتعالى: ومن عمل صالحا في الأجل نفسه وهو مؤمن فلنحيينه في حياة طيبة، لا خوف ولا قلق ولا تلف ولا جزم ولا اضطراب ولا خوف من أعداد الإسلام في حال من الأحوال. مطمئن بإيمانك بالله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم في ظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون. ستفنون وتستقرون وتطمئنون من خلال معاني الإيمان التي تدفع من العمل الصالح والاستقامة على أمر الله. اسمع إلى القرآن: ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لا عاشوا في سعادة مبالغة وفي هناء دائم وفي استقرار وأمن وأمان بالاستقامة على أمر الله. والاستقامة كما تكلمنا فيها كثيرا: ألا تشهد لغير الله؟ ألا تنظر وغير الفعال؟ أن تسمع وتطيع لله ولرسوله؟ بل تقدم الشرع على الشهوات والأهواء على العادات والأعراف والتقاليد والقوانين، وأن تثق في موعود رب العالمين وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر بيد الله وحده وأن العمل بالتقي. يا قوم استعينوا بالله واصبروا، نعم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين حق التقوى ليكون لكم فيها البركة. لو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. حق التقوى لتخرج من كل ضيق وكل كرب، ومن يتق الله يجعل له من يسرا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا بتقوى الله تصبر وتتقوا لا يضركم كيد شيء، لا تخاف، لا تتحقق التقوى في واقعك بسبب طاعة الله والرسول، بالعمل الصالح بفضله وبنفسه، يتكون لكم معاني من الجن من الفتن، ما يدعو من أحلام الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم تصبح فيها الرجل مؤمنا كافرا، للمسلمين بين المسلم كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، او كما قال عليه الصلاه والسلام: الشاهد انك من خلال الاعمال الصالحه فيك التي هي نابعه من اصل الايمان الذي في قلبك ستؤمن من الفتن وتخرج من لسان الغيمه. ان الفتن تحب من الجانب، لذا ينبغي علينا ان نؤمن انفسنا عباد الله، وان ناخذ الاسباب نتوكل على مسبب الأسباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، كذلك من أعظم الأسباب التي نبحث بها لكي نحافظ على بلادنا وعلى جميع المسلمين وعلى ما عندنا من خيرات، ولنستجلب على أنفسنا الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة والدعاء والتوكل. نعم، لأن الله أرشدنا إلى ذلك في الكتاب: ولقد أخذناكم بالبأساء والضراء لعلكم تتضرعون. فلولا التضرع فحينما نتضرع إليه ونكثر من الدعاء بين يديه ونتدلل ونعلن عن فقرنا وعن حاجتنا إلى مدده وعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى، سيمسك لنا، سيحفظنا، سيحفظ لنا بمن مكر بنا، سينصرنا على عدونا وعلى عدونا سبحانه وتعالى. فاستعينوا عباد الله هذا السلاح، لا تستسلموا أبدا، فبه ثم يقرر عن النجاة. عليكم بالدعاء من أولئك الذين أعدت عليهم أحدث الناس عن الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن البلاء لا ينزل الطيب عندك عز وجل، فيقبل الدعاء فيعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فيا عباد الله أكثر من الدعاء والتضرع قد الله تعالى يحفظ رزقنا قريبا ويكون منا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، لأننا في مرحلة حرجة وخطيرة، وحتى لو كنت من جديد لدعوة المستجابة لابد أن نقف بالأسباب، لابد أن نتوكل على مسبب الأسباب، لابد أن نسمع ونطيع له سبحانه وتعالى ولرسوله ولكتابه حتى نكون نجيب لدعوة المستجابة، لدعوة ترفع عنا البغض والغضب، ترفع عنا الذلة والهوان والانكسار، ترفع عنا الضعف والخور، ترد عنا مكر وكيد أعدائنا بكل معاني الكلمة. احرصوا على هذا النهج العظيم المهم، فالدعاء تأثير لا نظير له على مر العصور والأزمان. ما من صراع وقع بين الحق والباطل إلا وكان الباطل أكبر وأكبر وأقوى ومتمكن ومتفوق في العتاد والعدد، وكان الحق أقل وأضعف في العتاد والعدد، ولكن ما من مواجهة إلا وانتصر فيها الحق. لماذا؟ بسيف الدعاء، بسلاح الدعاء. احذر أن تصلوا في هذا السلاح، فالموقف في منتهى الخطورة، استحضروه واستصحبوه، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يستجيب لكم عند الشباب إذا كثرتم من الدعاء عند الرخاء، كما بين صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب له المولى تبارك وتعالى عند الشباب والمحن، فليكثر من الدعاء عند الرخاء. مع كل ما نرى وما قلنا لسنا في عافية ولا زلنا في نعم نتحب ولا تقصر ولا زلنا في أمن واستقرار، فلابد أن نقصد الدعاء الآن، وإذا في الأمر لو اشتد لن يستجاب لنا. لذلك نقصد من الدعاء الآن فيما هو من الرخاء حتى يستجيب لنا إذا اشتد. لابد أن نختم المعنى بهذه المعاني المهمة التي أرى أنها من أهم الأسباب لحفظ البلاد والعباد، توطين أنفسنا على وطنوا أنفسكم ومن تعودون على كل الاحتمالات. خذوا بأسباب الشدة إذا شاء الرجاء سبحان الله عز وجل، لأننا مستهدفون المحاربون وبكل قوة. فإذا نوطن أنفسنا على كل الاحتمالات كانت المفاجآت، وبالتالي سيكون الهلع والجزع والخوف والترهب والقلق والاستسلام للباطل والرضا بواقعه الفريق. لكن لما أنا وأنت نوطن أنفسنا على كل الاحتمالات ونكون على أهبة الاستعداد وعلى يعني استعداد التام لبذل أنفسنا وما نملك في سبيل الحفاظ على بلادنا وعلى جميع المسلمين وعلى رفعة راية هذا الدين، عندها إذا وقع المكروه وقفنا وثبتنا وصمدنا وأدينا لها الأمثل. لكن كنا نستبعد هذه المعاني إذا فجئنا بها كانت معاني الخور والخوف والجبن والاستسلام لأرض الواقع كما يقولون. فيا عباد الله وطنوا أنفسكم على كل الاحتمالات، ليس من باب التشاؤم ولكن من باب الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب وتكلم في بيوتاتك، فكلكم مسؤول عن بيتك وعن كيفية إدارتك وعن زوجتي وعن أبنائك. عد بالجميع إلى الله، ذكر الجميع بالله، ذكر الجميع بخطورة المرحلة وخطورة الموقف، وأدعو الجميع للتوبة النصوح والتوبة الصادقة، لنكف جميعا كل المعاصي من أنفسنا من أمضى أسلحة الباطل في ضربنا. تخيل هذه المعاصي هي سلاح في أيدي أعدائنا، إذا تبنا إلى الله وأقلعنا عن ذنوب المعاصي ضعف الباطل، لا طاقة له في كف وجه الحق، لأنه كما يعني تشاهدون يعني على حالة من الخور، لا يستطيع البقاء ولا السيادة ولا القيادة أبدا، لكن لبعدنا عن ديننا تمكن من رقابنا. إذا تركنا وأقلعنا الذنوب عن ذنوب المعاصي وعدنا إلى الله أعطانا قوة وجعلنا هيبة وقذف لنا في قلوبه الرعب والفزع. فعودوا عباد الله من هذا المعنى، وكلكم مسؤول وكلكم راع. تكلموا عن هذه المعاني في كل مكان، في البيوت، في الطرقات، في الأسواق، في المدارس، في الجامعات، في المصانع، في المناسبات، في كل مكان. وقولوا الناس اعتزلوا هذه الفتنة التي قد تحدث شقاق وفرقة وقطيعة بين المسلمين. اعتزلوها لله تبارك وتعالى، وخذوا بأسباب النجاة والحيطة مع الإكثار من الذكر والدعاء. وندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يحفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اهدنا في اوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اهدنا جميعا بما تحب وترضاه، اللهم اصلح احوالنا جميعا يا رب العالمين، اللهم اصلح احوال حكام المسلمين، اللهم اصلح احوالهم يا رب العالمين، اللهم ردهم الى الرده الجميله يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الرضوان الصالحه التي تدل على الخير وتعين عليه، اللهم وفقهم لما تحب وترضاه، اللهم وفقهم لما تحب وترضاه، اللهم اهد نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين، اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وقوي عزائنا يا رب العالمين، اللهم انصرنا على عدوك وعدونا يا رب العالمين، اللهم كل من اراد بهذا البلد امرا ادخله في نفسه واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وبكل فتنه ومن كل ما يراد بها يا رب العالمين من اعدائها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا، اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم.